إلهي وخلاقي إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك يا رب إليك لدى الإعسار واليسر أفزع إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسار واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي إلهي يا إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فاعفوك عن ذنبي أجل وأوسع يا الله يا إلهي ترى حالي إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع إلهي ترى حالي لا يخفى عليك لا يخفى عليك يا رب أمرنا بين يديك يا الله إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع. إلهي أذقني طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. أذقنا طعم عفوك يا رب، أذقنا طعم عفوك يا رب، أذقنا طعم عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع. إلهي إلهي إلهي إلهي ذنوبي جازت الطود واعتلت، وصفحك عن ذنبي أجل وأوسع.